بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. أصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الفقيه عبد الرحمن الأخضري المالكي البسكري الجزائري رحمه الله تعالى في مختصره، قال: فصل. إذا تعينت النجاسة غسل محلها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: إذا تعينت النجاسة غسل محلها، أي محل وقوعها. معنى تعينت أي عرفت وظهرت، ظهرت النجاسة في ثوب المصلي أو في سواء كان يصلي أو لا يصلي، إذا وقعت النجاسة في ثوبه وعرف أن هذه هي النجاسة، أن هذا الواقع هي النجاسة أو أثره أو كذا، الأثر الذي يكون لونا أو غيره مثلا، غسل إيش محلها، يغسل محلها فقط، أي لا يغسل جميع الثوب مثلا أو جميع المكان مثلا الذي يصلي فيه أو جميع البدن مثلا، فإنه أي المسلم يغسل هذا، يتعين يغسل هذا أو ينظف هذا المحل من النجاسة، هذا معنى قول غسل. وهذا الغسل في الحقيقة ليس غسل تعبد، لأنه لا يحتاج إلى نية، مقصوده حاصل، وهو ليس في صلاة أو هكذا، يغسل المحل فقط. نعم. فإن التبست غسل الثوب كله. فإن التبست أي لو وقع في ثوبه مثلا أو في مكان صلاته نجاسة ولا يدري ما هو الجزء الذي أصابته النجاسة، لكن هو على يقين أن النجاسة اللي وقع عليه، لكن أين؟ في الكم الأيسر أو الأيمن أو تحت أو أسفل أو فوق، لا يدري، لكن النجاسة وقع ما أدري أين هو مثلا. فعندئذ ماذا يفعل؟ قال: غسل الثوب كله، لأن بغسل الثوب كله يحصل اليقين في تنظيف هذا الثوب، ويفعل هذا. ولذلك لو لم يغسل الثوب كله في هذه الحالة يقع في الشك، والشك يجب أن يرفع باليقين، وهذا اليقين يحصل بغسل الثوب كله. نعم. قال: ومن شك في إصابة النجاسة نضح. ومن شك في إصابة النجاسة، هذه الإصابة يمر على كل يمر بجنب الطريق على طريق بجنب الطريق والعمائر الآن مرتفعة، فأصابه شيء مائع من فوق وهكذا، على كل حال أو في أو بأي طريقة حصلت له إصابة شيء من مائع أو ما أشبه ذلك، فشك هل هذا الذي أصابني أو هل ما خرج، هل أصابني أو لم يصبني، لما أصابه لكن شك هل أصابني أو لم يصبني، رأيت؟ فعندئذ ينضح، لأنه ما أصابته النجاسة بالفعل، بل شك في الإصابة، فعندئذ ينضح. والنضح أخف من الغسل، وهو رش. إذا إن شئت قلت النضح هو الرش، الرش الخفيف للماء على ثوبه وهكذا المحل الذي يشك في إصابة الماء هذا الشيء له، هذا معنى النضح. نعم. قال وإن أصابه، هذا بمعانيه. نعم. قال وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه. وإن أصابه شيء شك في نجاسته، أصابه شيء شك في نجاسته، ما تقدم يعني هو يعلم أنه نجس لكن الإصابة هو الذي شك فيه. أما هنا أصابه شيء بالفعل، هذا الشيء شك في نجاسته بخلاف الأول، شك في نجاسته فلا نضح، فلا رش، ها فلا يرش. نعم. قال ومن تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع إلا أن يخاف خروج الوقت. ومن تذكر إيش؟ النجاسة وهو في الصلاة. النجاسة وهو في الصلاة، النجاسة وهو في الصلاة، تذكر أن بثوبه نجاسة، أصابتني النجاسة فعلا وأنا الآن دخلت في الصلاة، ماذا يفعل؟ قطع. قطع لأن شرط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن، من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن، لا تصلي بثوب النجس ولا على مكان النجس، مثلا على مكان النجس إذا كانت أعضاؤك تمس هذا المكان أو عضو يمس هذا المكان النجس بعينه، وهكذا الثوب. إذن فإذا تذكر النجاسة وهو في الصلاة قطع الصلاة فلا يستمر. نعم. إلا أن يخاف خروج الوقت، إلا أن يخاف خروج الوقت، هذا استثناء قد يقال منقطع في علم العربية لكن استثناء، إلا أن يخاف خروج الوقت لا يقطع، فلا إيش؟ فلا يقطع، فلا يقطع، يستمر فيه. هنا هذه مسألة خلافية على كل حال، إدراكا لفضيلة الوقت على ما يتعلق بالنجاسة فقط، وهو قد شرع فيه بوجه جائز كما يقولون، إذن فليستمر في الصلاة به إذا خاف خروج الوقت، لو قطع وأراد أن يتوضأ ثم يدخل في الصلاة لخرج الوقت المختار. فطلبا وإدراكا لفضيلة الوقت يستمر عليه. نعم. كلاهما شرط. نعم. كلاهما شرط. نعم نعم. أيوه كلاهما نعم. قال ومن صلى بها ناسيا وتذكر بعد السلام أعاد في الوقت. أيوه. ومن صلى إيش؟ بها ناسيا. أي صلى بالنجاسة ناسيا وتذكرها بعد الصلاة، أي بعد ما انتهى من الصلاة تذكر أن النجاسة كانت على ثوبه أو بدنه وما أشبه ذلك، إذا ماذا يفعل؟ أعاد في الوقت. أعاد في الوقت، شوف قال في الوقت، ومعناه في الوقت المختار، في بقية الوقت المختار، فإذا خرج الوقت المختار فلا إعادة، هذا معناه. أعاد في الوقت إذا كان للوقت المختار بقية يعيد في تلك الصلاة، وأما إذا خرج الوقت فلا إعادة. نعم. صلى الله عليكم، في قولكم غسل محلها ذكرتم أنه لا يشرط في ذلك النية لأنه ليس تحت. أيوة نعم. هل يقال في طهارة الحدث لا بد فيها من النية بخلاف الخبث؟ نعم نعم، ليس فيها طهارة النية. الحدث نعم، هذا لابد من نية، الوضوء وكذا، أما الخبث أيوة، وإن كان طهارة فإنه متمحض للعبادة، أو للعبادة. إذا فالنية العبادة تجعله ينويه ينوي وهكذا. رأيت؟ نعم. هذا فرق بين ولكن طهارة الخبث للإزالة. والمقصود من الإزالة النجاسة يحصل ولو لم ينوي، لأنه ليس بعبادة محضة، ليس بعبادة، وإن كانت وسيلة للعبادة لكن ليست بعبادة في حد ذاته، بحيث تستطيع تقول يشترك في هذا المسلم والكافر والمصلي وغير المصلي. نعم. قال: فرائض الوضوء سبع. النية فرائض الوضوء سبع. الفرائض فرائض جمع فريضة، والفريضة فعيلة بمعنى مفعولة، أي محكوم به، موضوع وضعه الله وحكم به على أنه واجب. نعم، هذه معنى فريضة. قال: فرائض الوضوء سبع. النية انظر جاء قال فرائض الوضوء سبع النية. فقول النية وقول فرائض الوضوء يدل على أن الوضوء تعبد، ولذلك تجب فيه النية، بخلاف إزالة النجاسة فقط وهو طهارة الخبث، فهذا في حد ذاته ليس بعبادة، ولذلك تزيل النجاسة وتطهر طهارة الخبث بدون نية. إذن فتجب النية كما قال، وتجب النية في محض القرب وما به وصف التقرب والقلب، ونفيها في كل ما تمحض للعقل أو غلب أصل مرتضى. وفي استوى الوصفين في الفعل اختلف، والقول بالوجوب للقصد عرف. فإذا كانت العبادة أو العمل عبادة فلا بد من النية، فالوضوء عبادة، رأيت؟ وإن كان يقال فيه طهارة لأنه يطهر، رأيت؟ أو فيه نظافة، على كل حال يقال فيه نظافة، هو نظافة لكنه نظافة تعبدية، فتجب النية فيه. ومن هنا يقال إن كون الوضوء عبادة هو الراجح، خلافا لما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله من أنه طهارة ونظافة ولو لم تنوي. هذا رأي الإمام أبي حنيفة. نعم. قال: وغسل الوجه. وغسل الوجه فريضة ثانية، غسل الوجه طولا وعرضا. الوجه، إذن نأتي إلى تحديد الوجه من أين وإلى أين، من أعلى إلى أسفل، ومن اليمين إلى اليسار. ننظر تحديد الوجه في ذلك، فهذا كله بعد التحديد يعرف ما يغسل من الوجه، ويجب غسله، يكون غسله واجبا. نعم. قال: وغسل اليدين للمرفقين. وغسل اليدين إلى المرفقين. المرفق إلى من اليدين بدءا من الأصابع إلى المفصل للعضد مع اليد، رأيت؟ هذا هو المرفقان، ليس ما فوق المرفقين إلى العضد، بل ينتهي إلى المفصل بين العضد واليدين، رأيت؟ هذا المراد. نعم. ومسح الرأس جميعا، لا مسح شعرة أو ثلث شعر أو نص أو ما أشبه ذلك، مسح جميع الرأس، يبتدئ من أول، يبتدئ من الجبهة إلى وراء، فهذا واجب، ثم يعيده استحبابا أو استنانا، ويقع وتقع يده على جميع الشعر، لا أترك شعرة تخرج ولم تمسها يده مبلولة بالماء، أو كفيه مبلولة بالماء. نعم. وغسل الرجلين إلى الكعبين. وغسل الرجلين إلى الكعبين. غسل الرجلين إلى الكعبين، الرجلين أطلقه ويريد به القدمين، غسل القدمين إلى الكعبين، القدمين إلى الكعبين، لكن لا بس قال الرجلين. وعلى كل حال يجوز على أن الرجل قد يطلق على أن الرجل قد يطلق على جميع ما كان من الفخذ إلى أسفل، كل رجل وله أجزاء، فلا بأس من هذه الناحية. في اللغة يقال الرجلين، وإلى المقصود به القدم، وغسل القدمين إلى الكعبين. نعم. والدلك. والدلك، الدلك هو إمرار الماء على الأعضاء التي تغسل، إمرار الماء على الأعضاء التي تغسل، ولا يكفي مجرد صب الماء على العضو دون إمرار وتحريك لهذا الماء على العضو، وذلك لأن الدلك كما يقولون، لأن الدلك يأتي منه التنظيف، أو يأتي منه إزالة ما يزال، ما يمكن أن يزال. أما مجرد صب الماء دون الدلك فهذا لا يوجد فيه هذا، وهذا له النظائر في بعض، في مثلا في المضمضة، مثلا المضمضة وضع الماء في الفم وتحريكه في الفم، في الفم، والعلة في التحريك أن ذلك يسبب خروج ما قد يتعلق بأسنانه، أو خروج ما قد يكون من الوسخ أو الأوضاع من فمه. فهكذا الدلك لبعض الأعضاء عند صب الماء عليه. نعم. قال والفور. والفور، الفور السرعة، معناه في اللغة السرعة، لكن المقصود به هنا الموالاة، الموالاة. فيتصور الفور اللغوي من الموالاة، فيكون المراد بالفور الموالاة. نعم. لا يؤخر غسل عضو عن غسل عضو آخر، لا يغسل وجهه فقط ويقف يتحدث ثم يأتي ويأتي ليكمل، لا لا، لا يؤخر بينها. أيوة، لا يؤخر بينها. نعم. لم يذكر الترتيب. إيش إيش؟ لم يذكر الترتيب. لا بس الترتيب. نعم. الترتيب بين الفرائض. نعم. الترتيب بين الفرائض هذا من الواجبات أو من الفرائض. نعم. قال رحمه الله. وقيل إنه من السنن. نعم. نعم. إذا حصل جفاف العضو في طلب الماء. إذا إيش؟ حصل جفاف العضو قبل أن يغسل الذي يليه في أثناء طلبه للماء. لماذا انتهى الماء؟ أي نعم. أنا أتوضأ هنا وانتهى من الماء. إذا انتهى الماء فهذا على كل حال الناس يختلفون، وهم يذكرون مثل هذه التفاصيل فيه، الناس يختلفون، فبعضهم يجف عضوه بسرعة إذا أصيب بالماء أو يصب على الماء، وبعضهم لا يجف بسرعة. فإذا كان من يجف عضوه بسرعة وطلب الماء أيضا بسرعة حتى ولو جف ورجع فليوالي، ها فليوالي، أن يأتي ويصل ما بعد العضو الذي وصل إليه في الغسل بالعضو الذي بعده دون أن يبتدئ الوضوء. لكن إذا كان عضوه لا يجف بسرعة، لا يجف بسرعة، ومع ذلك لما خرج تأخر، فإذا تأخر وجف مع هذا، لكن إما يجف أو لا يجف، فإذا جف فلا حرج عليه أن يواصل، وإذا لم يجف واصل، إذا لم يجف. هذا تفصيل بعضهم من شراح خليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وسننه غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء عند الشرب. وسننه، سنن الوضوء غسل إيش؟ غسل اليدين إلى الكوعين. الكوعين، الكوعين أي مفصل الكف من المرفق، من اليد مفصل الكف مع ما قبله مع ما فوقه، هذا يقال له الكوعان. نعم. يغسل اليدين ثلاثا، نعم، أي يغسل الكفين. فقول يغسل اليدين من باب إطلاق الكل على الجزء، هذا ولذلك يكون الجد على كل هذا أحيانا إلى ما فوق، لكن هذا العضو الذي تتعلق به الأصابع هذا هو الكف، يعني فيغسل هذا الكف مع الأصابع ثلاثا. نعم. يعني لو عبر بالكفين أو عبر بالقدمين لا يحتاج أن يحدد، يقول الكوعين. أي نعم. نعم. قال غسل اليدين إلى الكوعين قبل إدخالهما في الإناء. قبل إدخالهما في الإناء. نعم. قبل إدخالهما في الإناء، إذا كان يتوضأ من إناء، كما كان معروفا قديما وحتى حديثا، كانوا يضعون الماء في إناء، تعرفونه، توضأ. الله أكبر. الآن يغلب في هذه المدن أنه ما في، ليس هناك مثل هذه الأواني، لكن من كيف يقال من الحنفي ولا من إيش، مباشرة يتوضأ منه، فيختلف الحكم والحالة. نعم. قال: والمضمضة. المضمضة من السنن، وهو أن يأخذ الماء ويضعه في فمه ويحرك الماء في فمه، كما تقدمت الإشارة إليه، لأن معنى الكلمة هذه في كلام العرب التحريك مطلقا، سواء كان تحريكا للماء في الفم أو تحريك النوم في العين. لما اتكأن على النمارق مضمضت بالنوم أعينهن غير غرار تمضمضت، يعني أعينهن بالنوم، أي النوم يتحرك في أعينهن. إذن فهذا معنى المضمضة. إذن فالماء إذا وضع في الفم عند الوضوء لا بد من تحريكه، فليس من المضمضة الشرعية أن تدخل الماء في فمك دون تحريك ثم تصبه دون أن تحركه في فمك، ليس مضمضة الشرعية. ولذلك هذا اللغوي ما حصل، الماء حركته لا يسمى مضمضة. إذن لا يسمى مضمضة في هذه الحالة. نعم. أيوة. قال: والاستنشاق. والاستنشاق هو جذب الماء بالأنف أو من الريح من الأنف للماء الذي يأخذه بيده، ويكون ماء يستطيع أن يجذبه بأنفه بالريح من أنفه ثم يخرجه، وهو الاستنثار. الاستنشاق الإدخال والجذب، والاستنثار الطرح والإخراج لهذا الماء من الأنف. نعم. قال: والاستنشاق والاستنثار ورد مسح الرأس. ورد مسح الرأس من السنن، كما سبق قلنا. نعم. رد مسح الرأس أي المسح الرأس يبدأ بمقدم الرأس على الجبهة إلى الوراء، هذا واجب. رده من وراء إلى أمام هذه سنة، هذه سنة. فالأول تركه ترك للواجب، لا يكون الوضوء بتركه صحيحا، لكن ترك الثاني يصح به الوضوء ويفوته ثواب السنة على حال لو تركه. والمسلم ما يترك مثل هذه الأشياء هكذا، يجتهد أن يكثر من الفعل الذي يجد فيه ثواب، ولا يقول هذه سنة ويتهاون به، لا، إلا إذا نسي كما يقال نسي أو كذا، هذه مسألة أخرى. نعم. ومسح الأذنين. ومسح الأذنين، نعم، مع الرأس. لا لا لا، مسح الأذنين بنفس الماء أقصد. كيف يعني كيف؟ بنفس الماء الذي تأخذه للرأس لا لا، تجديد الماء يجوز بالماء الذي تأخذ تمسه به الرأس، لكن جدد الماء هذا من السنة أيضا. نعم. أشار لهذا الشيخ، أنا قال تجديد الماء له ماء، لهما أي الأذنين، هذا هو تجديد الماء لهما. نعم. قال والترتيب بين الفرائض. والترتيب بين الفرائض السنة. الفريضة الأولى ما هي؟ النية، تقدم هذا. بعد النية غسل الوجه، وبعد غسل الوجه غسل اليدين، رتب كذا. إذن فلا يبدأ، لو بدأ الآن النية نوى ثم انتقل إلى إيش؟ لا، بعد غسل بعد النية ما الذي يأتي بعده؟ الوجه. الوجه. نعم. وبعد الوجه اليدين. فبعد النية لو انتقل إلى غسل اليدين مثلا وترك غسل إيش؟ الوجه، فهذا سنة. لو فعل هذا ترتيب بين الفرائض سنة، فلو تركت هذا الترتيب فقد ترك سنة، ومعنى ذلك أن الوضوء تصح، أن الوضوء يصح لو فعل هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب فعله وما بعده. ومن إيش؟ ومن؟ ومن نسي فرضا من أعضائه. ومن نسي فرضا من أعضائه فإن تذكره بالقرب، فإن تذكره بالقرب من انتهاء وضوئه فعله وما بعده. وما بعده إذا كان انتهاء قريبا، أو إذا تذكر هذا العضو قريبا من انتهاء وضوئه فعل، يرجع إليه ويفعله وما بعده، يرجع إليه فيفعله وما بعده، أما ما قبله لا، لا يعيده. نعم. أيوه. قال وإن طال فعله وحده وأعاد ما صلى قبله. وإن طال فعله وحده، فعله وحده بشرط لا تبطل وضوءه، فعله وحده وإيش؟ و وأعاد، وأعاد ما صلى ما صلى قبله. ما صلى قبله، ما صلى بهذا الوضوء، فإنه إذا طال الوقت وقد ترك صلى وكان قد ترك عضوا واجبا، وبعد تركه له بعد انتهى من الصلاة وطال ما تذكر أنه ترك فرضا، طال ثم تذكره فإنه يفعله وإيش؟ وأعاد ما صلى قبله، يفعله وأعاد ما صلى قبله، أعاد الصلاة التي إذا كان قد صلى به بهذا الوضوء أعاد تلك الصلاة. نعم. إذا قال وإن ترك سنة فعلها ولا يعيد الصلاة. وإن ترك سنة وصلى سنة في الوضوء وصلى ثم تذكر أني تركت سنة فعله ولا يعيد الصلاة، ولا يعيد الصلاة، فعله إذا كان على الطهارة، ما أدري إذا بقي معه وضوءه فعله ليصحح وضوءه لما يستقبل ولا يعيد الصلاة التي صلاها بهذا الوضوء الذي نقص منه هذه السنة. نعم. قال ومن نسي لمعة غسلها وحدها بنية. ومن إيش؟ ومن نسي لمعة. ومن نسي لمعة، اللمعة معناه بياض، بياض كذا جزء يسير من محل الوضوء أو من أعضاء الوضوء عند غسله عند غسل هذا العضو مثلا ترك لمعة محل بياض محلا جزءا يسيرا هكذا ما وصل إليه الماء فيكون يقال له لمعة، لمعة في اصطلاح الفقهاء. من ترك اللمعة نعم غسلها وحدها بنية غسلها وحدها بإيش؟ بنية بنية، لأن اللمعة هذه إذا كان في عضو وهذا العضو يجب غسله إذن فلا بد أن يعيده، أن يعيد غسل اللمعة بنية لإكمال هذا الوضوء، وهذا كله يدل على أن الوضوء عبادة. نعم. قال وإن صلى قبل ذلك أعاد. وإن صلى قبل ذلك، قبل ذلك قبل أن يتذكر اللمعة بعدما توضأ وكان في عضو في عضوه لمعة وصلى، ثم بعد انتهاء الصلاة تذكر أن لمعة أو أدرك أن لمعة كان في عضو من أعضائه، إذن فماذا يفعل؟ قال أعاد، أعاد ما كان قد صلى بهذا الوضوء الذي كانت لمعة في عضو من أعضائه، من أعضاء هذا الوضوء. نعم. قال ومن تذكر المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يرجع إليهما حتى يتم وضوءه. ومن عيش ومن؟ ومن تذكر المضمضة والاستنشاق. ومن تذكر المضمضة والاستنشاق. بعد أن شرع في الوجه. بعد أن شرع في الوجه. فلا يرجع بعد إليهما. أن شرع في الوجه. والوجه فريضة، ما محلها؟ قبل المضمضة ولا بعده؟ مع. إيش إيش؟ مع غسل الوجه. بعد المضمضة. لا إيش إيش؟ يعني يغسل الوجه ويتمضمض. يغسل الوجه. غسل الوجه قبل المضمضة. إيش وغسل الوجه؟ غسل الوجه قبل المضمضة. طيب قبل المضمضة. نعم. الوجه غسل الوجه فرض فريضة. نعم. والمضمضة سنة كما تقدم. إذن الآن هذا تصوير المسألة. إذن فمن ترك إيش المضمضة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه. بعد أن شرع في الوجه. في الوجه. بعد أن شرع في الوجه. إذن أيهما قبل الآخر؟ المضمضة. إيش قال بعد أن المضمضة قبل غسل الوجه. قبل غسل الوجه. نعم. إذن بعد أن شرع في إيش؟ في الوجه. في الوجه. فلا يرجع إليهما. فلا يرجع إليهما لأنهما قبل الوجه. نعم. لأن غسل الوجه فريضة، فإذا تلبس بفعل الفريضة فلا يرجع إلى ما ليس بفريضة، لا يخرج من كبير أو من شيء كبير إلى شيء صغير فلا يرجع إليهما. رأيت. وإنما قال هذا لأنهما وراء بعضهما فقال لا يرجع إليه حتى يتم وضوءه، حتى يتم وضوءه، حتى يتم وضوءه ثم يغسل. نعم. قال رحمه الله تعالى وفضائله. وفضائله جمع فضيلة، والمراد بالفضيلة هنا مستحباته هنا. نعم. التسمية. التسمية، التسمية يعني وهو أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يسمي الله ويستعين به. الورد شيخنا الرحمن الرحيم. لا هو التسمية بسم الله فقط، هذا الوارد. قال والسواك. والسواك، السواك استعمال العود لتنظيف الأسنان. رأيت. وهذا السواك يكون قبل الوضوء وبعد الوضوء وعند الصلاة لا بأس به. رأيت. هذا السواك، فللسواك مواضع يكون فيها، والسواك هو العود كما تعرفون الذي ينظف الفم به، هذا من المستحبات، يستحب أن تستخدم السواك قبل أن تتوضأ أو عند الوضوء أو قبل الوضوء وحتى بعد الوضوء. نعم. قال والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين. والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين. في الوجه واليدين. هذا إذا كفت الغسلة الأولى أو أنقت كما أو أنقت، إذا فالزائد يكون من الفضائل مستحبا. نعم. والبداءة بمقدم الرأس. والبداءة بمقدم الرأس عند المسح للرأس. نعم. وترتيب السنن وقلة الماء على العضو. وترتيب السنن فيما بينها. ترتيب السنن فيما بينها. نعم. وقلة الماء على العضو. وقلة الماء على عند صبه على العضو، يقلل من صب الماء، لا يصب كثيرا هكذا، لأن هذا فيه يكون هذا الصب الكثير للماء فيه إسراف، وهذا لا يجوز في العبادة. نعم. قال وتقديم اليمنى على اليسرى. وتقديم اليسرى، اليمنى من الأعضاء على اليسرى، التيامن يدخل ذلك في عموم التيامن من الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله. ويجب تخليل أصابع الرجلين. ويجب تخليل أصابع الرجلين، أي إدخال الماء بين الأصابع، لأن ولماذا وجب؟ لأن ما بين أصابع الرجلين مظنة وجود ترسب وسخ بين هذه الأصابع للرجلين، وكما يقول الفقهاء أيضا لأن الرجلين يباشر الأرض أو قريب من الأرض أكثر من اليدين مثلا، فيكون محلا لدخول أو لوجود بعض القاذورات من الأوساخ، الغبار أو التراب أو ما أشبه ذلك، فلذلك يجب تخليل أصابع الرجلين لإنقاء ما بينها، لإنقاء ما قد يكون بينها من الأوساخ. نعم. قال ويجب تخليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكثيفة. ويجب تخليل اللحية الخفيفة في إيش؟ في الوضوء. قال في الوضوء الخفيفة، وهذا حسب الناس في لحاه، هذا في الحقيقة يرجع إلى اللحية للشخص، وقد يكون اللحية متفقا على أنه كثيف، وقد يكون مختلفا باختلاف الناس، فإذا كانت اللحية خفيفة فيخلل، أي يدخل الماء حتى يصل، يدخل الماء في اللحية حتى يصل الماء إلى منابت الشعر على الذقن أو على منبت الشعر، شعر اللحية. نعم. دون الكثيفة. دون الكثيفة لا يجب، يقول لا يجب ذلك، لا يجب ذلك، بل يمسح أعلاه فقط، يمسح على هذا المراد. نعم. ويجب تخليلها في الغسل ولو كانت كثيفة. أما الغسل فيجب تخليل اللحية كثيفة كانت أو خفيفة، رأيت؟ لأن تحت كل شعرة جنابة، فيجب أن يوصل الماء إلى منابت الشعر اللحية كيف ما كان. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم وكتب عليكم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط